اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع اعتقاد أهل السنة والجماعة وهذا الكتاب العظيم وكتاب الإمام الإسماعيلي هو من علماء المتقدمين الذين قد أتقنوا وتعبدوا وتعلموا وعلموا ونشروا ذلك بين الناس نسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين الذين يعملون دين الله جل في علاه نشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرا لها وقمعا للبدعة وأيضا دحضا للإلحاد وأيضا للبدع التي أرادوا بها هدم الدين وصحة الاعتقاد فيها النجاة صحة الاعتقاد فيها النجاة نعم تفضل احنا نريد نعلن ايضا بعد اذن حضرتك تعلن لهم عن مساله اليوم اللي يكون فيه فتاوى الفتاوى يوم الاحد احنا يوم الاحد طب اكتب لهم دار ان شاء الله حاضر ربي يحفظكم جميعا تفضل تفضل كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام الاسماعيلي لو أردت من هنا الكتاب معك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله احنا قلنا الإقرار والإيمان والاعتقاد بالله وبملائكته وبرسله تكلمنا عن الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بوجود الله الإيمان بربوبية الله الإيمان بأسماء الله الحسنى الإيمان بإلهية الله جل في علا قال الإيمان بالله أو الإقرار بالله وملائكته الإيمان بالملائكة هو أحد أصول الإيمان الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث جبريل رضي الله عنه وأرضاه عندما قال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال والقدر خيره وشره فمن الإيمان من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة ومن لم يؤمن بالملائكة يكفر يعني لا يكون مؤمنا لا يعد مؤمنا ولا يعد مؤمنا إلا من آمن بالملائكة لأنه أحد الأركان الستة والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكلام على الملائكة إيضاحا حتى يكون الإيمان تاما بالله جل في علاه الإيمان بالملائكة هم خلق من خلق الله جل في علاه خلق لا يراه أحد إلا من أذن الله له بذلك خلق خلقهم الله جل في علاه لعبادته فهم يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير والعبادة لله جل في علاه لذلك نحن سنختم البحث إن شاء الله بالكلام على من الأفضل من يعني من الأعظم قدرا عند الله جل في علاه الملائكة أم صالح البشر هذا سنبينه إن شاء الله في آخر البحث لكن أقول الملائكة خلق خلقهم الله جل في علاه له ما ليس لهم إلا عبادة الله جل في علاه هناك ملائكة خلقهم الله للتسبيح هناك ملائكة خلقهم الله للركوع هناك ملائكة خلقهم الله جل في علاه للسجود هناك ملائكة لتنفيذ أوامر الله جل في علاه أعظم الملائكة قدرا هو جبريل كما سنبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق الله آدم مما وصف لكم من ماء مهين فمن تراب فإذا الملائكة خلقهم الله من نور فإذا هم خلق من خلق الله جل في علاه خلقهم الله من نور زاد في ذلك بأن الله أعطاهم القوة في التصور والتحول وأن يأتون بأشكال وهيئات فالملائكة يتحولون يتشكلون ولذلك أنت ترى من الملائكة من يأتي على سورة الإنس، وهذا ورد في أكثر من دليل. أما الدليل الظاهر فأنا سأقول لكم عليه، طيب، وأنتم تأتوني بالدليل الخفي، ولا نعكس؟ أجيبوني، أنا أأتي بالدليل الظاهر على أن الملائكة لها قوة بأن تتشكل وتتصور، أو أأتي أنا بالخفي وتأتون أنتم بالظاهر، ما رأيكم؟ هل هناك دليل أن الملائكة تتشكل وتتصور؟ نعم. أجيب نعم. ها؟ أجيب نعم. طيب إذن أنا أريد دليل. نعم الدليل. وسام الأستاذ وسام، هو الأستاذ وسام. قال جبريل جاء في سورة الإنس، ممتاز، هذا ظاهر عندكم، جبريل أتاكم أعلمكم أمر دينكم، ممتاز، وكان يأتي بسورة دحى الكلب، هو كان يأتي بسورة على هيئة دحى الكلب، لأنه هو الحق أنه في الحقيقة هو شبه أحد الكلب، شبه دحى، إن السلام قبل ذلك قال إن جبريل له شبه من دحى لما رأاه إن السلام على صورته. طيب أنا أقول ده الدليل الظاهر، الدليل الخفي أحد يستطيع يأتي به؟ فأنا أقول من الأدلة المهمة جدا هو فراج الذي قتل 100 نفس اختصمت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، أرسل الله إليهم ملكا على صورة بشر، صورة رجل، فض النزاع بينهم بالعلم، قال قيسوا ما بينه وبين الأرض التي قد طب لحظات مفكر أن الوقت ما مش ما الوقت في بث تاني أيضا. فجاءهم الملك على صورة بشر وفصل النزاع بينهم، أيضا 3 نفر الذين الأقرع والأبرص والإيش الأقرع والأبرص والأعمى جاءوا الملك على صورة بشر، يأتيهم على صورة، كل واحد يأتي على نفس صورته، الحق أن سعيد أتى بالاثنين تزال خير جزيت جانا بوركت يا سعيد، نعم هو أتى للأعمى على صورة أعمى، وأتى للأبرص على صورة أبرص، وأتى على الأقرع على صورة أقرع، فهم يتشكلون ويتصورون، أعطاهم الله قوة بذلك، وأيضا فإن الله جعل خلقهم ولهم أجنحة، الملائكة من خلقهم لهم أجنحة، وهم عظيم الخلق، عظيم الخلق، هم عظيم الخلق، لهم أجنحة، كما قال الله جل في علاه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام وفي صورته عندما عرج به قال على صورته وهيئته، كما قال الله جل في علاه أفتمارونه فيما يرى ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رآه على صورته 2 مرات قال رأيته له جناح يسد الأفق، له 600 جناح، في أحد يستطيع أن يصف جناحا واحد لجبريل؟ والله لا أستطيع، فكيف يعملون النظر في وصف صفات الله جل وعلا أن لهم ذلك، لا يستطيعون وصف جناح لملك من خلق الله جل وعلا. الغرض المقصود أنه أن الله خلقهم ولهم أجنحة، أولو أجنحة، أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وجبريل كان له 600 جناح. والحق أن من تمام الإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الملائكة خلق كثير، خلق كثير عددهم غير محصور، ولتعلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور، البيت المعمور لو نزل لو سقط على الأرض لسقط على الكعبة، في البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخله في كل يوم 70,000 ملك، في كل يوم 70,000 ملك يطوفون بالبيت، إذا خرجوا لا يعود له مرة ثانية، لا يعود له مرة ثانية، لا يعودون له إلى يوم القيامة. المعنى أن في كل يوم 70,000 ملك. كم ملك مخلوق؟ 70,000 ملك وظيفتهم فقط الطواف بالبيت المعمور فقط، ولا يعودون، يدخلون ولا من خلق الله الخلق إلى آخر الخليقة يدخلون البيت المعمور يطوفون ولا يعودون. وأيضا لتعلم عدد عظيم كثرة العدد في الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يؤتى بجهنم لا 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، كل زمام يجره 70,000 ملك. هؤلاء من خلق الله جل في علاه، ولا بد أن تؤمن بذلك، ولا بد أن تؤمن بذلك، وأن تؤمن بأن الله وظف الملائكة، وظف فللملائكة وظائف يؤدونها. وقد وصفهم الله وصفا عظيما في كتابه على الأمر العام، قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهؤلاء الملائكة الذين لهم وظائف، منهم أعظم الملائكة قدرا وأرفع الملائكة منزلة هو جبريل عليه السلام. وجبريل لابد أن تؤمن بجبريل باسمه، لأنه أنت من الإيمان أن تؤمن بمن سمى الله تعالى من الملائكة. يعني أنت إجمالا تؤمن بأن لله ملائكة، والملائكة لهم خلق من نور يعقلون، ولهم أجنحة قوة الخلق وعظم الخلق، وأن الله جل في علاه أعطاهم القوة في التشكيل والتصور. نعم. وتؤمن بأسماء الملائكة الذين سماهم الله جل في علاه حتى لا تكون مكذبا. فسمى الله جبريل، من كان عدوا لجبريل فإن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تؤمن بجبريل، وجبريل هو الموكل بالوحي، جبريل هو الموكل بالوحي. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لورق بن نوفل قال هذا الناموس الذي كان يأتي لمن؟ لموسى. قال اليهود يعادونه. شوف سبحان الله، اليهود يقولون أن ميكائيل أحب إليهم. لما؟ شوف الورق المال، لا لأنه موكل بالقطر بالرزق، وأما جبريل موكل بالوحي افعل أو لا تفعل، كانوا يعادونه. فتؤمن باسمه، تؤمن بجبريل ملك من الملائكة موكل بالوحي اسمه جبريل، تؤمن بذلك. وتؤمن أيضا بميكائيل وأنه موكل بالقطر بالمطر وله أعوان من الملائكة. وأيضا الملائكة إسرافيل تؤمن باسمه أيضا بأن الله جعل وكله بإيش؟ بالقرن، بالقرن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وأصغى يستمع حتى يزل له. قال كيف أنعم، كيف أنعم إذا القيامة قريبة، التقم القرن وهو سينفخ قريبا في القرن، فترد الأرواح إلى الأجساد، كل روح تذهب إلى جسدها لا تخطئ بحال من الأحوال. هناك ملائكة موكلة الموت، هناك ملائكة موكلة بالموت. ملك الموت لم يرد دليل ثابت على تسميته، لم يرد دليل ثابت على تسميته. فإذا ملائكة موكلة بالموت هو ملك الموت الذي يأتي ويقول للروح يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضوان من الله، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ومعه ملائكة يساعدونه في ذلك، الذين يأتون بالمسوح من يعني كان من أهل الخير يبقى من الجنة، وينزلون بيض الوجوه يعاونونه على على على قبض الروح وإخراج الروح، وهو يقول يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رضوان من ربك، فتخرج كقطرة الماء من الصنبور. الغرض المقصود بأن ملك الموت تؤمن به أنه ملك الموت، وأن له ملائكة يعاونونه على ذلك على قبض الأرواح. والدلالة على ذلك من القرآن، ها أن الله قال بأن الرسل إيش يتوفمنهم، وجمعها بالرسل، وفي الآية الأخرى أفرادها ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم. ولقول الله هذا على الجمع عشان تعلم، شوف هنا بين القرآن ما ترك شيئا إلا وبينه لك، بين الله الجمع، الجمع هؤلاء هم الأعوان، وبين الله الإفراد عندما قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني وكل بقبض أرواحكم. طب هما الملائكة وهو ملك، نعم الملائكة يساعدونه، والملك هو الذي يقبض الروح، ملك الموت تؤمن بذلك، وأيضا تؤمن بملائكة الموكلة بالرحم، لأنه عندما يصير شيخ، هل يصح إطلاق لفظ عزرائيل على ملك؟ لا لا ما يصح، لأنه ما لم يثبت، لم يثبت، لم يثبت الحديث بذلك، لم يثبت. هناك ملائكة موكلة بالرحم، عندما يصل 120 يوم يأتي لينفخ الروح يقول ربي ذكر أم أنثى، وطبعا يقول ربي نطفة، ربي مضغة، ربي علقة، فهو يقول ربي ذكر أم أنثى، الرزق، الأجل، شقي أم سعيد، ويكتب ذلك، ويكتب ذلك. إذن هنا نرى بأنه لابد من الإيمان بالملك الموكل بالرحم، والملك له كتابة، هذه كتابة الملك في صحف، وهذه الكتابة لابد أن تعقل أيضا بأنها قد يتبدل منها أو يتغير منها ما كتب الملك، كتب الرزق العمر لله، فإن الله قد قال أنه من أراد أن ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فعليه بإيش؟ بصلة الرحم. فإن كان كذلك فقد يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره ويتأخر، فنقول تتبدل في صحف الملائكة. أصلها طواف عمر بن الخطاب، هو يقول اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في صحف الملائكة، فامحوها واكتبني سعيدا، ثم يقرأ ليبين أن المسألة في صحف الملائكة، يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب، نعم اللوح المحفوظ. والملائكة الموكلة بالحفظ، والملائكة الموكلة بالجنة، أنت تعلم بأن هناك ملائكة موكلة بأبواب السماء، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم استأذن جبريل، قالوا من؟ قال جبريل ومن معك؟ قال محمد، قال أو أرسل إليه؟ قال أرسل إليه، فتفتح له أبواب السماوات. إذا ملائكة حراس للسماوات. شوف كم بقى إعلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن الله تعالى قال وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، سبع أراضين، ما بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، كم من ملائكة فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأت، ما من موضع إصبع أو إصبعين إلا وملك ساجد أو راكع يسبح بحمد ربه جل في علاه. وهناك ملائكة موكلة بالجنة، من خزي الجنة؟ من خزي النار؟ رضوان. والمسألة تحتاج إلى أيضا مسألة الإثبات في الحديث. أما خازن النار فقد جاء اسمه، وأنت تؤمن باسمه، جاء اسمه منصوص عليه في الكتاب، قال الله جل في علاه ونادوا يا مالك، أو مالك خزن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، اللهم قنا عذابك يا رب العالمين، اللهم قنا عذابك يا رب العالمين. والملائكة الموكلة بحفظ البشر المعقبات من بين يديه، والملائكة الحفظة الذين يكتبون كل صغير وكبير ودقيق وجليل، قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما، شوف كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. وقال الله تعالى وقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلموا إخوة الكرام، الكتبة يكتبون حتى الهم، الكتبة يكتبون حتى الهم، فالكتبة يكتبون حتى الهم، أو يعلمون فعل القلب، لأن الهم فعل القلب، نعم يعلمون ذلك. مش الدليل، وش الدليل على أنهم يعلمون خطرات القلب؟ ما هو طبعا حديث النبي، هذا الدليل، ما هو؟ من هم بسيئات. ممتاز، أحسنت، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فقال الله للملائكة إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها إلى 700 ضعف، 10 حسنات 70 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يفعلها لم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بحسنة قال وإذا هم بسيئة إلى آخر الحديث. لكن الشاهد عندنا إذا هم ولم يعمل. قد يكون في الله يعمل، لكن هو قال هم ولم يعمل. إذا هم ولم يعمل إذن هم يعلمون خطرة القلب، يعلمون الهم، والهم عزم مؤكد، الهم هو العزم، العزم المؤكد. قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني حفظ الملائكة الإنساني هو مما أمرهم الله به ووكلهم بذلك، يحفظونه إلا من القدر. ترى الرجل يمشي سيضرب في السيارة فيقف وقفة ما يدري من الذي أوقفه، أو يمشي في مكان وتحته حفرة شديدة يقف عند فوهة الحفر، من الذي أوقفه؟ الملك. لما لم يقدر له السقوط؟ ولأن كل شيء بقدر. يبقى إذن هؤلاء يحفظونه من أمر الله إلا ما قدر، وهذا قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن الإيمان بالملائكة، ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بالملك الموكل بالموت كما بينا، كما قال الله جل في علا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقول الله جل في علا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وجمعنا بينهما بأن الرسل هم الذين يساعدون ملك الموت، وملك الموت هو الذي يقبض الأرواح. هذا بالنسبة للإيمان بالملائكة، والحديث طويل جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج وتسيل كما تسيل القطرة من في السخاء، والعكس بالعكس نعوذ بالله من الخذلان في هذا الباب. فإذا الإيمان بالملائكة، جميع الملائكة تؤمن بأسماء الملائكة الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بأن الملائكة هم الكرام البرة، هم خير الناس، هم خير الخلق أجمعين، وتؤمن أيضا إجمالا بأنهم ما خلقوا إلى الوظيفة واحدة وهي عبادة الله جل وعلا. يبقى لنا مسألة من الأفضل، الملائكة أم صالح البشر؟ هل نرجئ ذلك للدرس القادم قبل أن ندخل في الكتب؟ طيب إن شاء الله. هي مسألة مهمة صراحة لابد أن نبينها، مسألة من أفضل، هل صالح البشر أفضل أم الملائكة أفضل، ونعطي مجالا للأسئلة. سالب يقول سؤالي هل تنظيم الأولاد حلال أم حرام؟ تقصد تنظيم النسل؟ نعم.